السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مقاصد السور وهدايات الأجزاء، وحديثنا في هذه الدقائق عن سورة التوبة. وسورة التوبة سورة مدنية، وكانت تسمى كذلك بسورة براءة، وتسمى كذلك بالفاضحة أو المقشقشة، وبلغت أسماؤها عند أهل العلم أكثر من 10 أسماء. سورة التوبة لها يعني سبب في نزولها، وهي غزوة تبوك. غزوة تبوك يا جماعة كان لها وضع مختلف شوية عن باقي الغزوات. غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر أن الروم يتجهزون لغزوه في المدينة عليه الصلاة والسلام. الروم أقوى دولة حينئذ في هذا الزمان، بلغه خبر أنهم يتجهزون لغزو المدينة، فحينئذ نادى في الناس أنه سيذهب لغزو الروم، وسمى جهته على غير العادة، على غير عادته صلى الله عليه وسلم في الحروب، أنه كان يوري في الكلام، لكنه لأن السفر سفر طويل، وكان في هذا الوقت الجو في غاية الحر، وكذلك طابت الثمار في المدينة، والناس تحب في هذه الأيام، في أيام طيب الثمار، أن يجلسوا في بيوتهم يتنعمون بهذه الثمار ويتفكهون بها. فلما كان العدو هو الروم وسيغزوهم في عقر دارهم، وكان الوقت وقت حر وجني للثمار، دعا صلى الله عليه وسلم الصحابة للإنفاق في سبيل الله عز وجل وتجهيز هذا الجيش الذي عرف بجيش العسرة. وبدأ الصحابة يأتون، كل يأتي بحسب ما وسع الله تعالى عليه. وجاء عثمان كما هو في الحديث المشهور، وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء الصديق بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وجعل الرجل من الصحابة يأتي بكل ما يملك، حتى أن بعضهم كان يأتي بكف تمر. وهنا بدأ يظهر الطابور الخامس، المنافقون بدأوا يسخرون من هؤلاء المؤمنين الذين أتوا بنصف يد أو بكف تمر ليساعدوا في جيش العسرة، ويلمزونهم ويسخرون منهم. وبدأ المنافقون يأتون الواحدة والآخر، يريد أن يختلق حجة، أن يقدم عذرا حتى لا يذهب إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بأصحابه لملاقاة الروم، وما أن وصل إلى تبوك حتى عسكر، فلما سمع الروم بذلك تحصنوا بحصونهم، ومكث صلى الله عليه وسلم 17 يوما بلياليها في هذا المكان، حتى جاءه صاحب أيلة وغيرهم من ملوك الروم أو ولاة الروم، فدفعوا الجزية وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة بدأ المنافقون في المدينة يلقون الأراجيف، يقولون إن محمد ذهب عليه الصلاة والسلام للقاء الروم، إنه هزم، يعني سيبوء بالخسران وبالهزيمة. وهنا بدأت بعض قبائل الكفار ممن كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا ينقضون العهود وينقضون المواثيق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق تآمر بعض المنافقين الذين كانوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تآمروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تبارك وتعالى نجاه من هذا الكيد وهذا المكر، ورجع صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أعلم وأخبر حذيفة ابن اليمان بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله. وما أن رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى أصدر أمرا بهدم المسجد الذي كان المنافقون يجتمعون فيه حتى يكيدوا للإسلام وأهله، الذي عرف بعد ذلك بمسجد الضرار. وجاء المنافقون يقدمون المعاذير ويطلبون رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. كان هناك بعض المؤمنين ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان فيهم إيمان، إلا أنهم في لحظة ضعف من ضعف الإيمان ركنوا إلى هذه الدنيا وإلى متاعها، فلم يلحقوا بركب الإيمان. فحينئذ صلى الله عليه وسلم أمر، قال أنهم صدقوا، وأمر الصحابة بهجرهم حتى نزلت براءتهم بعد 50 ليلة بالتمام على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نزلت سورة التوبة. سورة التوبة لها مقصدين: المقصد الأول الإعلان النهائي أو التصور النهائي عن معاملة الكفار والمشركين، كيف تعامل الأمة الذين كفروا بالله ورسوله، لأنه كما يعني نعرف أن المستقرئ للقرآن الكريم يجد أن معاملة الكفار مرت بمراحل. فمثلا في العهد المكي كان الأمر من الله تبارك وتعالى بالصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولم يأذن الله عز وجل بالجهاد في العهد المكي. ثم لما بعد ذلك هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أذن الله تبارك وتعالى بالجهاد، وكان الأمر بقتال الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم جاءت سورة التوبة لتعلن البراءة، البراءة من أي عهد وأي ميثاق كان قد فعله صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين. وأعطت مدة أن من لم ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيتم له النبي صلى الله عليه وسلم العهد إلى مدته، ومن لم يكن له عهد معه صلى الله عليه وسلم أو عهده أقل من 4 أشهر فإن هناك 4 أشهر هي أقصى أمد، ثم بعد ذلك يعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب على هؤلاء جميعا، وأنهم ليس لهم عهد عند الله تبارك وتعالى ولا عند رسوله. ونزلت الآية في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه السورة، هذا كان هذا الشق الأول، إعلان البراءة والتصور الكامل النهائي عن العلاقة بين الأمة المسلمة وبين الكفار. الشق الثاني كان في بيان حال الطابور الخامس المنافقون، في بيان حال المنافقين وكشف عوارهم وصفاتهم وزعزعة صورهم وبيان حالهم إلى الأمة حتى تنجلي صفاتهم إلى الأمة صفاء ليس فيه كدر، حتى قال بعض الصحابة ظلت الآيات تقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظننا أن الله تعالى سيسميهم بأسمائهم. لما نزلت هذه السورة أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يذهب إلى الحج، ثم أتبعه بعلي ومعه صدر هذه السورة، أوائل هذه السورة، وهي إعلان البراءة، براءة الله ورسوله من المشركين، وأنه لا عهد لهم. وأصدر صلى الله عليه وسلم أمرا نادى به علي في الحج في هذه السنة، في السنة التاسعة، أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، بعد هذا العام لن يدخل المسجد الحرام مشرك لأنه نجس، وألا يطوف بالبيت عريان. حتى جاءت السنة العاشرة فحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت السورة بقوله: براءة من الله ورسوله، وهي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة، لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها كانت في غاية القوة. والعجيب أن هذه السورة مع أنها كذلك إلا أنها سميت بسورة التوبة. لماذا؟ لأن الله تعالى سبحانه وتعالى ما ذكر الكفار في هذه السورة وما ذكر المنافقين إلا وأردف ذكرهم بأمرهم وحثهم على التوبة. سبحان الله، حثهم الله عز وجل، استجد ذلك كثيرا في هذه السورة، تكررت مفردة التوبة، الفعل تاب بمفرداته أكثر من 16 مرة، لم يتكرر هذا الفعل، فعل تاب الله تبارك وتعالى أو التوبة، في سورة كما تكرر في هذه السورة. وكأنه مع أنها السورة في غاية القوة في البراءة من المشركين والكفار، وكذلك في غاية القوة في فتح المنافقين، إلا أن الله تبارك وتعالى تواب رحيم، فتح بابه لهؤلاء جميعا. بدأت السورة بذلك، بالبراءة من الله ورسوله إلى المشركين، وتوالت الآيات. ثم بعد ذلك ذكر تبارك وتعالى يعني عتابه وبيان كيف لأهل الإيمان أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا عز وجل لم ينفي الحب، إنما قال أحب، وهذا هو منشأ الإشكال. الصحابة الذين تخلفوا، هؤلاء الأفاضل الكرام، مع سابقتهم العظيمة في الإسلام، إلا أن الإنسان عندما يؤثر محبة زوجته، محبة ولده، محبة تجارته، محبة هذه الدنيا على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن هذا هو سبب الذل. وبعد ذلك جاء الأمر الرباني: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنها سورة المفاصلة، هناك كفار، هناك مؤمنون، هناك منافقون، ولكل صنف منهم أحكام وتمايز المؤمنون يتمايزون عن المنافقين والكافرين. لذلك كان من هذا التمايز أن البيت الحرام حكر على أهل الإيمان، لا يدخله مشرك بعد هذا العام. ثم جاءت الآية لتذكر كذلك مقاتلة أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمر الله تبارك وتعالى بمقاتلة أهل الكتاب، هؤلاء الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم ذكر تبارك وتعالى شيئا من كفرهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى آخر الآيات. وذكر كذلك ظلمهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ يعود مرة أخرى يذكر بمنشأ الإشكال، لماذا خذلنا الدين؟ لماذا لم ننصر دين الله عز وجل؟ لأننا آثرنا الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعد 9 سنوات من الحدث التاريخي العظيم الذي حول مجرى تاريخ الأمة، هو الهجرة النبوية، يذكرهم أنه حتى ولو توليتم عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن نصرة دين الله عز وجل، فإن الله تعالى ناصر دينه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى آخر الآيات. ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتصف المنافقين بأوصافهم. أول وصف قال سبحانه وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. إذن القصة أن المحرك عند أهل النفاق ما هو؟ الدنيا، العرض. لو كان عرضا قريبا، عرض من الدنيا، لو كانوا يعلمون أن الموضوع موضوع فلوس موضوع دنيا، لاتبعوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الوصف الثاني أنهم أصلا عندهم ريب في هذا الدين، عندهم شك في أن الله تعالى سينصر هذا الدين. قال سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، عندهم ريب فهم في ريبهم يترددون. ثم ذكر أن الله تبارك وتعالى لما علم كذبهم في قولهم أنهم مؤمنون، وعلم كذبهم في قولهم أنهم سينصرونك يا رسول الله، لما علم أنهم كذابون في هذا الكلام ثبتهم عن الخروج. قال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. ثم ذكر أنهم أيضا من أوصافهم أنهم حريصين جدا على بث الفتنة بين المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومن وصفهم أيضا ومن صفاتهم أنهم يفرحون بالمصائب تأتي على المؤمنين، عندما تصيب المؤمنين مصيبة يفرحون بذلك، وعندما يأتي المؤمنين حسنة يحزنون لذلك. قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. العلاج يا رب قل، وهذه الآية لو وقرت في قلبك لاطمأننت، لما شعرت بالجزع، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الموضوع منتهي، كل ما يصيبك هذا تقدير الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر أنهم من صفاتهم أنهم عندهم خوف. قال سبحانه وتعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قبلها قال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. إنهم يخشون على حياتهم، يخشون على دنياهم من كونهم أسلموا، هم متخيلين أو عندهم اعتقاد أن الإسلام سيأتيهم بالضرر، لذلك يسارعون في مولاة الكفار، يسارعون في بث الفتنة بين المؤمنين. ثم ذكر أنهم أيضا يلمزون أهل الإيمان، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم ذكر سبحانه وتعالى آية الزكاة العظيمة اللي هي مصارف الزكاة الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. ثم ذكر أيضا من أوصافهم أنهم حريصون على إرضائكم لا إرضاء الله عز وجل، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. عندما ترى إنسانا حريصا على إرضاء الله فاعلم أنه مؤمن، وعندما ترى إنسانا حريصا فقط على إرضاء الناس دون إرضاء الله فاعلم أن هذه من علامات النفاق. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. من علامات المنافقين الاستهزاء بشعائر الدين، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالصحابة، التنكيت على شعائر الدين. ثم قال: المنافقون والمنافقات. إذن في منافقين وفي منافقات، هذا الحكم عام يشمل الذكور والإناث بعضهم من بعض. من علامات المنافقين هي يأمرون بالمنكر، تراه دائما يدعو إلى الفحش إلى المنكرات وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعدها بآيات والعكس بقى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف عكس المنافقين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم ذكر سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلك. بعضهم قال: يا رب لو اديتني من فضلك، لو وسعت علي لأنفقت في سبيلك. قال سبحانه وتعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كانوا يكذبون في وعدهم، لم يكونوا صادقين عندما قالوا: يا رب لئن أعطيتنا كذا لنفعلن كذا وكذا. ثم ينهى الله تبارك وتعالى نبيه عن الاستغفار ويقول: لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. من علاماتهم أيضا أنهم يفرحون عندما يتخلفون عن الطاعة، لما تفوت الطاعة يفرح، بخلاف أهل الإيمان كما سنعرف. هؤلاء الركب المؤمن الفقراء الصحابة الذين جاءوا فحزنوا، فاضت أعينهم أنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد لفقرهم. لذلك هناك فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين في هذا الزمان أهل الإيمان، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هناك سابقون من المهاجرين ومن الأنصار وأتباعهم، وهناك أيضا من أهل المدينة منافقين، ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يدعو هؤلاء جميعا إلى التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ثم قال في آية جميلة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ثم ذكر مسجد الضرار، هذا المسجد الذي بني لأجل الصد عن سبيل الله ولأجل إحداث الفرقة بين المؤمنين. ربما يكون المنظر العام منظر التسمية، يعني تسمية جميلة، هيقول لك المؤتمر الفلاني، هيقول لك المركز الفلاني، هيقول لك المكان الفلاني لنصرة الدين، وهو في الحقيقة جاء لهدم الدين. فالعبرة بالحقائق وليس بالأسماء. ثم قال سبحانه وتعالى في ذكر أعظم عقد عقده سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إيه الثمن؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. أول وصف لهؤلاء التائبون، التوبة منزلة تسير معها إلى أن تموت. ثم ذكر سبحانه وتعالى توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم ذكر توبته سبحانه وتعالى على 3 من الصحابة، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء 3 الذين تابوا وصدقوا في توبتهم. قال سبحانه وتعالى: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال سبحانه وتعالى يوجه نداء إلى أهل الإيمان: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إياكم والكاذبين في إيمانهم أولئك المنافقين. كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الذين صدقوا في إيمانهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في إيماننا. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.